يتبين أن نسبة الإصابة حوالي 4%، وتم صرف العلاج 577 حالة وتحويل 940 إلى مركز العلاج. تواصل إدارة الإسكان المركزي بمحافظة الإسكندرية استقبال طلبات المواطنين لتقديم حجز وحدات سكنية مدعومة للشباب من الدولة بمناطق طسون أبو قير أم زغيو وبمنطقة الكيلو 26 الواقعة على طريقي الإسكندرية مطروح الساحلي ومحور التعمير، لافتا إلى أن تلقي طلبات مستمر يوميا حتى الأول من أغسطس القادم من الثامنة صباحا حتى مثليها مساء. وأكد دكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية أن هذا يأتي تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بضرورة دعم الشباب وتوفير حياة كريمة لهم. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعينا الكرام موجز الأنباء، شكرا لكم. هنا الإسكندرية. عزيزي المستمع، هيا نتبادل المقاعد، نحن نستمع إليك وأنت أمام الميكروفون تتحدث بحرية عما تصدره الصحافة وميكروفون الصحافة في عيونهم. السلام عليكم سيداتي سادتي، مع أحد المواطنين الذي سمح لنا أن نتصفح معه جريدة المساء. المساء، أهم الأخبار. أهم الأخبار مكتوب في المساء: البرازيل تانجو من المصادة المكسيكية، بلجيكا فازة بريمونتادا على اليابان. يعني كاس العالم ما بيتوقفش عن مفاجآته. طبعا كانت مفاجآت كاس العالم كثيرة السنة دي، وطبعا ألمانيا بعراقتها وبفريقها كبيرة تطلع من الدور الأولاني دي كانت مفاجأة المفاجآت. مع ان كان كتير من المحللين بيقولوا ألمانيا من المرشحين. ألمانيا في كل كاس العالم بتبقى من المرشحة ومرشحة أولى كمان، بس كون انها تطلع من الدور الأولاني دي مفاجأة يعني ما كانتش في الحسبة خالص. وروسيا بتتقدم. روسيا يعني هي الحظ مساعدها وبعض الحكام، يعني الحكام مساعدينهم أكتر. يعني فعلا ممكن يكون الحكام بيتغاضوا عن حاجات؟ أكيد، أنت لو شفت المطشة بتاعتهم هتلاقي الحكام مساعدينهم كتير. بيلعبوا على أرض روسيا فبالتالي بيحاولوا أنهم يتساهلوا شوية؟ أرضهم طبعا، أصل تعرف لو البلد المضيف طلعت من الأول كاس العالم ممكن مبقاش له بهجة، مبقاش له حاجة، مش هيبقى فيه اهتمام، فلازم حتى يساعدوهم لغاية الدور الثمانية. لكن الحكام يعني ممكن يكون أكيد عليهم رقابة من الاتحاد الدولي، يعني حتى لو ما حسبوش حاجات معينة أو فاولات أو حاجات معينة. يا سيدي، هو مش في شاشات بتصور الحكام في كل العالم؟ في دولات الرعاة والحاجات دي هم اللي بيبقوا مسؤولين عن الحاجات دي. الحكم هو أداة في يد الناس اللي هم شغالين. يعني لو تفتكر الهدف اللي دخله مارادونا في انجلترا بايده وكل الشاشات صورته بايده، لكن برضه اتحسب هدف. ما اتحسب هدف وبعديها بعد كده اصبحت المباراه كلها مصوره. طب انا هقول لحضرتك حاجه، عشان بس ماتش مصر وروسيا، الكوره بتاعه مروان محسن بلانتي ولا مش بلانتي؟ بلانتي، بس طبعا عشان ده هو حسب له، ما كانش هيحسب البلانتي الاولاني بتاعنا، ما كانش راضي يحسبه، واخد بالك؟ وهجيب لك امثله ثانيه برضه في لعب كتير، برضه الحكام برضه حتى يعني الكره بتاعت السعوديه جون البلانتي الثاني بتوع الكاميرا الفيديو بيقولوا له لا مش بلانتي، هو صم وهي مش بلانتي. فالحكام برضو عليهم عامل كتير. يعني احنا بتهيألي احنا المنتخبات العربية كلها ما تقلش عن منتخبات العالم كلها، دول العالم كلها، لكن هي المشكلة بتهيألي جزء منها التحكيم. لا هو هقول حضرتك حاجة، ولا احنا بنرمي على شماعة التحكيم؟ لا لا ولا احنا ايه؟ مش التحكيم مش في كل حالة، بس هو التحكيم مش هيجي على الفرق الكبيرة، التحكيم بيجي على الفرق الصغيرة. بس احنا كفرق عربية يعني احنا في فرق اتظلمت زي المغرب الاهلي كان فريق كان مرشح ان هو يواصل، بس حظه ان هو وقع في مجموعه قويه. احنا مجموعتنا ما كانتش قويه، مجموعه ماتش مصر ما كانتش قويه، بس احنا عندنا اخطاء كتير قوي من اول الاداره وانت طالع لغايه اللعيبه نفسها اللي ما لعبوش. كتير بينادوا ان اتحاد الكوره يقدم استقالته. لا لا لا لا لا هو ممكن هو ده التغيير. ممكن ممكن بص انا نفسي اللي يخطا يتحاسب، ما نعممش، شوفوا مين اللي اخطا يتحاسب، مين اللي دخل الناس يعني. تحيه دلوقتي من وزاره الشباب. ولا هيحصل اي حاجه زي كل مره، وهم اتحاد الكوره مكمل واللعيبه هي برضو اللعيبه السبب. بس ده ما افسدش استمتعنا بكاس العالم لان احنا بنحب الكوره. طبعا بص احنا ابرز الماتش ايه حضرتك اللي شفته؟ لا دور الثمانيه كله، دور اللي احنا فيه دلوقتي ده بتاع دور 16 جميل. اكتر ماتش استمتعت بيه امبارح كان ماتش اليابان وبلجيكا، كان جميل، كان ماتش حلو. ماتش فرنسا كان كويس، كان ماتش جميل. وكان طبعا اللي برضو الماتش اللي استمتعت بيه كان في الدور الاولاني كان الارجنتين ونيجيريا، ماتش جميل. لا انا في ماتش كويس بس ما فيش نجوم. كاس لعب جماعي، كاس العالم السنه دي ما افرصش حد، هم القدام اللي طلعوا، واخد بالك، ما افرصش حد جديد. تتوقع كاس العالم هيبقى في ايد مين؟ هما يا البرازيل يا بلجيكا، مش روسيا. لا لا, لا. روسيا تطلع من دور الثمانيه. يعني كان نفسي ان احنا انت تقول مصر يعني. ان شاء الله في المره. وعلى فكره مش حلم بعيد لو نظمنا نفسنا ونظمنا صفوفنا. صح لو نظمنا مش حاجه مستحيل. هما ما بيعملوش يعني اللي بياخد كاس العالم ده ما بيعملش المستحيل. بص حضرتك الاداره في كل شيء هي الاول، لو احنا نظمنا نفسنا صح ومشينا صح ممكن نوصل لاكتر من كده، بس احنا للاسف الشديد كل واحد بص لمصلحته الشخصيه. ان شاء الله هنتعلم من اخطائنا باذن الله، وان شاء الله يعني اللي جاي ان شاء الله احسن باذن الله، لكن لان لازم نكون متفائلين ان شاء الله باذن الله. سعيد بقى حضرتك، سعيد جدا. توقيع محمد منتصر. الصحافه في عيونهم، اعداد وتقديم أحمد خيري. يا حبيبتي عالموج جاي بسفنتي، أمورة يا حبيبتي عالموج جاي بسفنتي، يسبقني الشوق لبرك وارتاح وياكي انتي. دي الغربة مدوباني والدنيا متوهاني، ورجعت يا مصر تاني، ورجعت يا مصر تاني. لفيت البعد عنك ورجعت يا مصر تاني، ملقيتش أحلى منك ولا زيك في الموالي. أنا جيت والشوق غلبني بجناح الغربة طاير، جايلك يا أغلى مني يا أم الخير والبشاير، أشرب من أحلى مية وأبوس أرضك يا غالية، ده انت خيرك عليا وتملي مواني ثاني، ورجعت يا مصر تاني، ورجعت يا مصر تاني. لفيت في البعد عنك ورجعت يا مصر تاني، ملقيتش أحلى منك ولا زيك. بلادي يا حبيبة والخضرة والسواقي رجعت شال نيلك زي الأرض الشرائي الدفة تحت شمسك وارتاح وأنام في ظلك واحضن قمحك وفلك وأغني لك أغاني ورجعت يا مصر تاني ورجعت يا مصر تاني لفيت في الغنى عني ورجعت يا مصر تاني ملاقيتش أحلى منك ولا زيك في الموالي ولا زيك في الموالي ولا زيك في الموالي تتغير بيك كل الأحلام اللي دارت لقيتها فجأة لقيتها بتشاور لي كل الأيام اللي نسيتها اتخلتها تتغير بي كل الأحلام اللي دارتها فجأة لقيتها بتشاور لي وتاريك صحيت قلبي في لياليك وتاريك أتاريك لعبت الدنيا وتاري الدنيا حلوت فيك وتاريك صحيت قلبي في لياليك وتاريك أتاريك لعبت الدنيا وتاري الدنيا حلوت فيك غيرت حياتي حياتي غيرت الإسكندرية تقدم نجوم في سماء الإبداع الإعداد مجدي عبد النبي التقديم ميرفت أبو معاطي الأديب المصري إدريس علي هو روائي وقاص نوبي مصري حاصل على جائزة الدولة التشجيعية وجائزة أفضل رواية مصرية ولد بمحافظة أسوان لأسرة نوبية بسيطة ولم تمكنه ظروف أسرته الاقتصادية من تلقي التعليم النظامي فعمل في مهن عديدة قبل أن يصل إلى وظيفة بسيطة في إحدى الشركات سافر إدريس علي صغيرا إلى القاهرة ليلحق بأبيه الذي كان يعمل بها في عمل متواضع فانضم إلى أبيه وعاش معه في حي بولاق وهناك قضى سنوات الصبا وألحقه أبوه بأحد الكتاتيب لتعلم القراءة والكتابة وبعض سور القرآن الكريم نقله أبوه لاحقا إلى مدرسة ابتدائية بحي عبدين لكنه ضاق ذرعا بدروسها فلم يجد أبوه إلا أن يلحقه بالعمل بعد أن يأس من تعليمه انخرط إدريس علي في منتصف الستينيات متطوعا في سلاح حرس الحدود وظل يخدم في الجيش لسنوات طويلة شارك خلالها فترة في حرب اليمن وهي التجربة التي كتب عنها في روايته تحت خط الفقر ثم أعفي من الخدمة العسكرية لأسباب صحية ليواجه الفقر مرة أخرى بعد أن صار مسؤولا عن زوجة وأطفال نشر إدريس علي أولى قصصه عام 69 ثم نشرت له 6 روايات و3 مجموعات قصصية لمع إدريس علي كأديب نوبي بعد نشر روايته دونكولا التي تم ترجمتها إلى اللغة الإنجليزية وفازت هذه الترجمة بإحدى الجوائز عام 97 تأثرت كتابات إدريس علي بخوضه عدة تجارب من بينها خوضه حرب اليمن مجندا بالجيش المصري وعمله في ليبيا تتناول أعمال إدريس علي في معظمها الحياة في النوبة، موطن الكاتب، وقد كان من أبرز المنددين بالأوضاع السيئة التي يعيش فيها أهل النوبة وبضياع أراضي النوبة عقب بناء السد العالي في الستينيات والسبعينيات. كتب إدريس علي وصفا حياة أهل النوبة فقال: لا زرع لا حطب للخبيز، لا شيء مطلقا سوى عواء الذئاب الجائعة والعقارب، ونحن أيضا كنا جوعى مرضى فقراء. فازت روايته انفجار جمجمة التي كانت ثمرة لأول منحة تفرغ حصل عليها بجائزة أفضل رواية مصرية من معرض القاهرة الدولي للكتاب عام 99 وجائزة الدولة التشجيعية، مما أنعش حالته المادية إلى حد ما، وهي الحالة التي كتب عنها في سيرته الذاتية. اشتهر إدريس علي بالمعارك حول كتاباته وبتصريحاته المثيرة للجدل. من أهم أعماله واحد ضد الجميع، وهي أولى مجموعاته القصصية المبدعون، وقائع غرق السفينة، اللعب فوق جبال النوبة، والنوبي. نجوم في سماء الإبداع. الإعداد مجدي عبد النبي، التقديم ميرفت أبو المعاطي. إذاعة الإسكندرية تقدم الموسوعة الثقافية. الموسوعة الثقافية مع مجدي فكري. بطل المقاومة الشعبية السيد محمد كريم. اسكندرية ابو اسكندر بتاع الضواحي والبندر، فيها الحواري بالمساكين، وفيها جنة راس التين، فيها الحواري بالمساكين، وفيها جنة راس التين، وفيها فوق. ولد السيد محمد كريم بحي الأنفوشي بالإسكندرية، ونشأ يتيما فكفله عمه وافتتح له دكانا صغيرا في الحي، وكان يتردد على المساجد ليتعلم فيها، وعرف بين أهل الإسكندرية بوطنيته وشجاعته، وأصبحت له شعبية كبيرة بين الناس. وعندما آلت السلطة في مصر إلى اثنين من زعماء المماليك في القاهرة، وهما مراد بك وإبراهيم بك، في الفترة ما بين 1790 إلى 1798، عين مراد بك السيد محمد كريم حاكما للإسكندرية ومديرا لجماركها لما كان يتمتع به من مكانة كبيرة عند أهل الإسكندرية. وبينما كان محافظا للإسكندرية ومشرفا على جماركها، إذا ببوادر الاحتلال الفرنسي تلوح في الأفق. ففي 19 مايو عام 1798 أقلع أسطول فرنسي كبير من ميناء تولون بفرنسا محملا بالجنود والمدافع والعلماء، وعلى رأسهم نابليون بونابرت قاصدا الإسكندرية، ومر في طريقه بمالطا، وبلغ الإنجليز الخبر فعهدوا إلى نيلسون باقتفاء أثر الأسطول الفرنسي وتدميره، فظل يلاحقه من ميناء إلى آخر حتى ظهر الأسطول الفرنسي أمام شواطئ الإسكندرية. وعندئذ بعث السيد محمد كريم إلى القاهرة مستنجدا بمراد بك وإبراهيم بك، واستقر الرأي على أن يسير السيد مراد بك بجنوده إلى الإسكندرية لصد الغزاة، ويبقى إبراهيم بك في القاهرة للدفاع عنها. ووصل الأسطول الفرنسي إلى شواطئ الإسكندرية في الأول من شهر يوليو عام 1798، ولم يكن عدد سكان المدينة آنذاك يزيد عن 8000 نسمة، ولم تكن بها حامية تكفي لصد الفرنسيين. واستعد محمد كريم للدفاع عن الإسكندرية وظل يقود المقاومة الشعبية ضد الفرنسيين، ثم اعتصم بقلعة قايد باي ومعه فريق من الجنود حتى انتهت ذخيرته، فكف عن القتال ولم يكن هنالك مفر من التسليم للجيش الفرنسي، وسلم المدينة للفرنسيين وتم أسره هو ومن معه. ودخل نابليون المدينة وأبدأ إعجابه بشجاعة محمد كريم فأطلق سراحه وأبقاه حاكما للإسكندرية، ثم اتجه نابليون إلى القاهرة وعين كليبر حاكما عسكريا على الإسكندرية. ووصل القاهرة في 21 يوليو واحتلها بعد موقعة إمبابة وانسحاب مراد بيك إلى الصعيد وفرار إبراهيم بيك إلى الشام. وواصل محمد كريم الدعوة إلى المواجهة وعمت الثورة المدينة. ومع تزايد الثورة أمر كليبر باعتقال محمد كريم في 20 يوليو عام 1798 وأرسله إلى أبو قير حيث كان الأسطول الفرنسي راسيا، ثم أرسل إلى رشيد ومنها إلى القاهرة على سفينة أقلعت به في النيل من رشيد يوم 4 أغسطس، ووصلت إلى القاهرة في يوم 12 أغسطس، ووجهت إليه تهم التحريض على المقاومة وخيانة الجمهورية الفرنسية. وفي 6 سبتمبر عام 1897 أصدر نابليون بونابرت أمرا بإعدام محمد كريم رميا بالرصاص، وتم إعدامه في ميدان القلعة. في عام 1953 تم تكريم السيد محمد كريم ووضعت صورته لأول مرة مع صور محافظي الإسكندرية في مبنى المحافظة تخليدا لذكراه، كما أطلق اسمه على شارع التتويج وأصبح اسمه شارع محمد كريم، وهو الشارع الموازي لطريق الكورنيش ويبدأ من أمام الجندي المجهول وحتى ميدان المساجد. إسكندرية المحروسة المحروسة للصيادين وسمك نوزة وسمك نوزة. قدمت هذه الحلقة مروى مقبول. الموسوعة الثقافية. إذاعة الإسكندرية تقدم نجوم متسلطنين. أنا هويته وانتهيت، وليه بقى لوم العزو. مطربات ومطربين. احنا وحدنا اللي يمشي رأينا يدخلنا من هنا نطلع احنا من هنا انت وانا. مؤلفين وملحنين لأنغمهم متشوقين. أيها الناعم في دنيا الخيال تذكر العهد وماضي الصفحات. رجعين يا نغم رجعين. ما اقدرش انا على البعد ده. انا زمان يا ترى. إعداد وتقديم حنان السماك. عيني يا هوا على دار الهوى على نار الهوى. رجعين من زمان. عايزنا نرجع زي زمان. معنا من الهندسة الإذاعية سامح محمد. مستمعينا الكرام في كل مكان، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامجكم زمان يا طرب. شهر يوليو تأتي ذكرى رحيل الموسيقار محمد الموجي، أحد عمالقة التلحين في مصر والوطن العربي. ولد محمد أمين محمد الشهير بمحمد الموجي بقرية بيلة بمحافظة كفر الشيخ عام 1923. كانت نشأته في بيت صوفي يعشق الابتهالات ومدح الرسول. هذه التنشئة جعلته واحدا من الملحنين الذين يهتمون بالفلكلور والتراث الديني الصوفي، وكان واضحا في ألحانه الدينية. النور موصول والسعد مأمول، النور موصول والسعد مأمول، والشوق يدعونا لروضة يثرب، فالنور نور الحب من عند النبي، والشوق يدعونا لروضة يثرب، فالنور نور الحب من عند النبي، النور موصول والسعد مأمول، النور موصول والسعد مأمول، النور موصول والسعد مأمول، النور موصول والسعد مأمول. يا قلب صل على ختام الأنبياء وارفع حنينك في ابتهال للسماء، يا قلب صل على ختام الأنبياء وارفع حنينك في ابتهال للسماء، النور موصول والسعد مأمول، روحي يا نبي العالمين، والعين والقلب المغرد بالحنين، تهواك روحي يا نبي العالمين، والعين والقلب المغرد بالحنين، النور موصول والسعد مأمول، حصل محمد الموجي على دبلوم الزراعة عام 1944، حيث التحق بعدها بوظيفة معاونا للزراعة بمصلحة الأملاك الأميرية، ثم بالأوقاف الخصوصية الملكية، ثم محضرا لمادة العلوم بمدرسة العباثية السنوية للبنات. وعندما ظهرت ميوله للغناء عمل مطربا بكازينو الفوسفور، حيث ظهرت عليه موهبة التلحين، فكانت أولى ألحانه أغنية صفيني مرة، وكان قد لحنها لمطربة اسمها زينب عبده، وهي نفس الأغنية التي غناها فيما بعد صديق عمره عبد الحليم حافظ. ترك محمد الموجي الوظيفة بالحكومة واحترف التلحين، وأراد أن يثقل الموهبة بالدراسة، فالتحق بمعهد الموسيقى العربية، لكنه لم يكمل الدراسة فيه، فقد كان في أوج نجاحه وشهرته، وظل يأسف طوال عمره لتركه للدراسة بالرغم من نجاحه الطويل في مسيرته الفنية. جمعت صداقة قوية بين العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي، لذلك كان له نصيب الأسد من ألحانه. من تلك الألحان أغاني أحن إليك، اسبقني يا قلبي، أحضان الحبايب، مغرور، مالك ومالي، صفيني مرة، حبك نار، أحبك، يا حلو يا أسمر، يا معيدني بكرة، رسالة من تحت الماء، وكانت آخر ألحانه له قارئة الفنجان، إلى جانب ألحانه الوطنية التي لحنها للعندليب، منها بستان الاشتراكية، لف البلاد يا صبية، النجمة مالت على القمر، والأدعية الدينية. Thank you. سبقني يا قلبي سبقني على الجنة الحلوة سبقني سبقني يا قلبي سبقني على الجنة الحلوة سبقني سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي سبقني وقول لحبيبي أنا جاي على طول يا حبيبي الحقني أوام الحقني الحقني أوام الحقني على الجنة الحلوة سبقني على قد ما شفت هوالي واحترت يا قلبي زمان على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان على قد ما شفت هواني واحترت يا قلبي زمان أهو جالك يوم ترتاح على أجمل بر أمان وعين زي الأفراح تسقيك الشهد حنان نصبح غنوان العشيق ما نخليش ولا قلب حزين نصبح غنوان العاشقين ما نخليش ولا قلب حزين يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني يا حبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني ولا حبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني على الجنة الحلوة اسبقني اسعد قلبي نملى الدنيا حب في حب يلا يا قلبي يا اسعد قلبي نملى الدنيا حب في حب يلا يا قلبي يا اسعد قلبي نملى الدنيا حب في حب يلا نقوم وننا في غرام نكسر كل الاحلام يلا يا قلبي يا اسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا يا قلبي يا أسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا يا قلبي يا أسعد قلبي نملى الدنيا حب بحب يلا نقوم وننا في غرام نكسر كل الأحلام نصبح غنوان العاشقين ما نخليش ولا قلب حزين نصبح غنوان العاشقين ما نخليش ولا قلب حزين يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير يا اللي تعذبت كتير اسبقني يا قلبي وطير اسبقني حبيبي انا جاي على طول يا حبيبي اسبقني كل حبيبي انا جاي على طول يا حبيبي الحقني اوام الحقني الحقني اوام الحقني على الجنة الحلوة اسبقني ساهم محمد الموجي في شهرة الكثير من المطربين والمطربات منهم المطربة الكبيرة فايزة أحمد عندما غنت له أولى أغانيها يما القمر على الباب، بيت العز يا بيتنا، أنا قلبي إليك ميال، تمر حنة، غلطة واحدة، حيران وغيرها. حيران حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك اقوى من صدقني صدقني صدقني. حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، حيران كده ليه يا حبيبي يا حبيبي، زعلان ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك ليل ونهار، حبك اقوى من النار، صدقني صدقني صدقني. غنت من ألحاني وردة الجزائرية يا قلبي يا عصفور، مستحيل أكذب عليك مالي، وأغاني المسلسل الإذاعي دندش، كما غنت له نجاة الصغيرة مجموعة من الأغنيات منها وحدية أما براوة، ماذا أقول له عيون القلب. اشرب حنان، قولي حبيبي ملانة وقعدش عنايانة، اروح له ولا اروح اشرب حنان، اروح له ولا اروح وبلا شقاوة، اما براوة براوة بلا شقاوة، مجموعة كبيرة من الأغنيات من خلال الأفلام التي قدمها، منها اوعى تكون بتحب يا قلبي، الحلوة داير شباكها، رمش عينه، اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب، اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب، اوعى تكون بتحب يا قلبي، اوعى تكون بتحب، مالنا ومال الحب يا قلبي، مالنا ومال الحب، مالنا ومال النار تكويك النار تكويك اوعى تحب الله يخليك الله يخليك مالنا ومال النار تكويك النار تكويك اوعى تحب الله يخليك الله يخليك اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي اوعى يا قلبي. كان الموجي دائما يحلم بأن تغني أم كلثوم أحد ألحانه. لم يصدق نفسه عندما اتصلت به ودعته إلى زيارتها في بيتها، وعندما وصل إلى منزلها وجد عندها العملاقان الشاعر أحمد رامي والموسيقار والملحن محمد الأصبجي. كان الموجي يخشى هذا اللقاء وفي نفس الوقت كان يتمناه، وعندما انتهى اللقاء وانصرف شعر بالثقة الشديدة في نفسه وفي موهبته، خصوصا عندما أشاد به الأصبجي وكانت أولى ألحانه لكوكب الشرق نشيد الجهاد. ثم توالت الأعمال منها أغاني فيلم ربع العدوية وللصبر حدود اسأل روحك، إلى جانب الأغاني الوطنية منها يصوت بلدنا يا سلام على الأمة وانشودة الجلاء محلاك يا مصري. كنت زمان بلاقيك بحناني بحر محبة وبر أمان، كنت بحس ان انت زماني يومي وبكره وبعده كمان، كنت بشوفك كنت بشوفك بعيون حبي وانت شوفك بعيون حب وانت بعيد وانت بعيد او انت بقرب، اقرب من بسمتي لشفايفي اقرب من احساس القلب، اقرب من بسمتي لشفايفي أقرب من إحساس القلب بعد الود بعد الود اللي رأيت جودك بعد الحب بعد الحب اللي وجدته لك بعد الود اتغيرت التي تغنت من ألحان الموجي صباح، غنت له حلو لي تقلن قوي وزي العسل وغيرها، كما لحن محمد عبد المطلب منور مآنس ومحمد أنجيلي حلو صباح شادية انت أول حب بوست القمر غاب القمر شباكنا ستير حرير وغيرها. غنى له هاني شاكر مجموعة كبيرة من الأغنيات، كما غنى له ماهر العطار وعفاف راجي وهدى سلطان وغيرهم. قدم الموجي العديد من الألحان لكبار المطربين والمطربات سواء في مصر أو الوطن العربي. لحن محمد الموجي العديد من الأغنيات في بعض الأفلام المصرية، من تلك الأفلام حسن ونعيمة، دليلة، معبودة الجماهير، ألف بوسة وبوسة، أميرة حبي أنا، ابنتي العزيزة، الراقصة والطبال، مولد يا دنيا، عندما يغني الحب، الشيماء، أبي فوق الشجرة، كما قدم ألحاني في بعض المسلسلات والمسرحيات، من تلك المسرحيات دنيا البيانولا، طبيخ الملايكة الخديوي. ولحن العديد من الأوبريتات الغنائية منها هدية العمر وداد الغازية. أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك أكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك إن قلت نسيتك همسة أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت بحبك لسه أكذب عليك وأكذب عليك لو قلت نسيتك يا مساء أكذب عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مري وأنا ناسي عليك أمال أنا إيه قولي أنت أنا إيه اختار لي مري وأنا ناسي عليك أمال أنا إيه بعض الألحان للمسلسلات الإذاعية منها خميس وجمعة، العصافير، شنب في المصيدة، دندش، قاهر الظلام، كفر نعمة، دنيا بنت دنيا، اجري اجري. قام بالتمثيل محمد الموجي في 3 أفلام، هي رحلة غرامية عام 1957، أنا وقلبي عام 1957، العذاب 3 عام 1964. نال محمد الموجي العديد من الجوائز والتكريم، منها عام 1956 فاز بالجائزة 3 في مسابقة أناشيد المعركة، وكان قد غنى له إبراهيم حمودة إلى المعركة وحصل هو الآخر على جائزة. وعام 1966 منحته الدولة المصرية وسام العلوم والفنون ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، الميدالية البرونزية من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر عام 1965، وسام العلوم ووسام الاستحقاق من الرئيس الراحل أنور السادات عام 1976، شهادة تقدير في عيد الفن عام 1985، كما حصل على مجموعة كبيرة من الأوسمة والناشين من أغلب الملوك والرؤساء العرب. توفي يوم 1 يوليو عام 1995. رحم الله محمد الموجي. لف البلاد يا صبية لف البلاد، لف البلاد يا صبية بلد بلد،

كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاك وتمشي لحس ولا قمر يا خمر كده برضو يا قمر يا قمر مستمعينا الكرام مجموعة من أغنيات الزمن الجميل نعيش في صداها من الآن وأيضا في الثانية عشرة والنصف نعيش مع فايزة أحمد مجموعة حلوة من أغاني الزمن الجميل نجاة الصغيرة ووديع الصافي وردة هاني شاكر وفايزة أحمد. أصدقاء المستمعين وحياتي اللي فات نجاة الصغيرة يعيني على الصبر وديع الصافي ليالينا ووردة وكده برضو يا قمر ورائعة هاني شاكر. حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا حبيبي وحشتني وعليكم وشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش ودني يا ريتك خدتني ولا كنتش ودني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا حبيبي وحشتني وعليك وحشتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني يا ريتك خدتني ولا كنتش فدتني صدقتك لما قلت انا بكره جاي تاني وبكره فتمنولي منك حتى الامان وكده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر كده برضو يا قمر تصاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي لحس ولا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر دلوقتي مين حياتي بقى صحاب اللهفة والحنين والسهد للعذاب تعرف دلوقتي مين حياتي بقى صحاب اللهفة والحنين والسهد للعذاب بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنفكر فيك وانت يا قمرنا مش هنا سهدول العذاب تعرف الوقت مين يا حاتبة وصحاب اللهفة والحنين والسهدول العذاب بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنصبر بعضنا وبنسهر وحدنا بنفكر فيك وانت يا قمرنا مشينا وكده برضو يا قمر صاحبني عالسهر برضو يا قمر صاحبني عالسهر كده برضو يا قمر صاحبني عالسهر وتفوتني معاه وتمشي بحس وانا خبر يا خبر كده برضو يا قمر يا قمر بتدور كل يوم بينا وحنية هي الدنيا جرى فيها ايه دي جرى فيها ايه وجرى فيها ايه حتى الناس صبحت مشرية حتى الناس صبحت مشرية راحت في الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة وراحت في الكلمة الحلوة راحت فين الناس الحلوة ضيعتيهم وجرحتيهم وتوهتينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا مشينا وأدينا من غير أهالينا ولا حد بيسأل فينا وتاني الدنيا غدارة غدارة بتقود كل يوم بينا غدارة وتاني الدنيا غدارة سألنا ليه يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني عالصبر يا عيني عليك يا عيني عليك حي والغربة ليالي طوال في أرض الله أنا والله بقيت جواك غريب الحي والغربة ليالي طوال في أرض الله أنا والله بقيت جواك أشيل الحمل وكتافي تقول صبرين على الوعد وعلى المكتوب وعلى اليمين أشيل الحمل وكتافي تقول صبرين على الوعد وعلى المكتوب وعلى اليمين وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة واخدانا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة واخدانا بقالي كتير على ده الحال نغم خاير مع الموال ولا انا عارف لمين ابكي ولا عارف لمين احكي لا انا عارف لمين ابكي ولا عارف لمين احكي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني صبر يا عين يا علي يا عين يا علي حيوصل مراكبنا ونتقابل انا وانت بحبايبنا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة واخدانا وفين يا قلبي مرسانا وفين الخطوة واخدانا بقالي كتير على ده الحال نغم خاير مع الموال انا عارف لمين ابكي ولا عارف لمين احكي لنا عارف لمين ابكي ولا عارف لمين احكي يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا الصبر يا عيني يا عيني يا عيني Thank you. كان بينا وراك واللي مش قادر اصدق انه وراك ايوه وحياه اللي كان بينا وراك واللي مش قادر اصدق عمري ما انشغلت عنك حتى لما زعلت منك غصب عني قلبي خدني وراح يسهر غصب عني قلبي فاتني وراح مسامحك بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكريات بس وحياتي اللي فات واللي أصبح ذكريات عمري ما حبيت ولا تمنيت غيرك انت غيرك انت يا حبيبي يا حبيبي ساعتها اللترية وحسب سعرها عشان ما نقعش في نفس الاخطاء والدعم يروح للكل المحتاج واللي مش محتاج لكن ده صعب دلوقتي لعدم جاهزية قواعد البيانات وكمان لان العنصر البشري دوره كبير وده بيخلي نسبة الفساد اللي ممكن تحصل كبيرة، عشان انت ما تضمنش العامل اللي في البنزينة هيتصرف ازاي وهيحاسب السيارات ازاي. وبالتالي اول ما يبقى فيه قاعدة بيانات وميكنة كاملة هيجي وقت كروت البنزين اللي هتوفر علينا كتير وهتوصل الدعم للي يستحقه فعلا. اسكندرية فيها حاجة حلوة، فيك يا بلدي اللي مش عند حد، دفا وسط عيلة ومشان بجد، هتتعب تلاقي اللي ياخدك في حضن، ده فيك الطيابة اللي فوق كل حد. اعداد مروج مجدي، تقديم نشوى حسين وحنان منصور. يا بلدي بحبك بناسك وانك وحقك عليا. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معانا وحلقة جديدة في برنامجكم فيها حاجة حلوة. في كل حلقة بنحاول ندور على الحاجة الحلوة اللي أساسها أننا نساعد غيرنا ونخدم مجتمعنا والناس اللي حوالينا. النهاردة هيكون لينا هذا اللقاء مع سيدة هتكلمنا عن العمل الاجتماعي الجليل التي تقوم به. هيبة السويفي، رئيس حملة معا لمساندة تحدي الإعاقة الذهنية. حملة معا تأسست من 3 سنوات، بنيت إن هي حملة حقوقية، الصوت الحقوق الصوت ما بين أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة واحتياجات الاحتياجات يعني احتياجاتهم نفسها وما بين الدولة. والحمد لله تم التعاون مع وزارة الصحة، تم تعاون عمل بروتوكول تعاون ما بيننا وبين وزارة الصحة. أخذنا 6 مستشفيات من الدولة للعلاج على اللونج تايم، دخلنا 500 حالة علاج على نفقة الدولة، وعملنا بطاقات علاجية بيهم وتم توزيعهم بمؤتمر طبي علاجي، واللي جي وزع البطاقات نفسه وكيل أول وزارة الصحة. ده بالنسبة للعلاج التأميني. الحاجة التانية ان احنا عملنا بروتوكول تعاون ما بيننا وما بين الهيئة العامة للسياحة والمصايف برئاسة اللواء احمد حجازي وكيل اول وزارة السياحة والمصايف، ان احنا على الساعة الثالثة لحد دلوقتي مجددين 3 سنوات، خدنا شاطئ خاص يوم في الاسبوع ويتسع 100 طفل، شامل الكراسي والشماسي ودخول الحمامات والغطاسين وكل حاجة مجانية، خدمة مجانية. إقامة ماراثون للرياضة للجميع، وبرضو احنا كنا حابين ان هم يطلعوا رياضيين. إقامة ماراثون شهري بنطلع نجري بيهم على البحر الأولاد، يعني مشي سريع شوية. في برضو من ضمن الخدمات ان احنا عملنا برضو مبادرة، اشتركنا في مبادرة اعرف بلدك، طلعنا شرم الشيخ قعدنا 4 ايام، والسنة اللي بعديها طلعنا نفس المبادرة 2 على التوالي. بنعمل برضو خدماتنا في حفلات بتبقى شهرية. برضو في راعي اسم دينا انه هو متبرع بيعمل حفلات مجانية للأولاد. بنعلمهم برضو الفنون الرسم. الفكرة جات لي فندم لان انا عندي حالة ذوي احتياجات، فعشان ادخل مجال ذوي الاحتياجات الخاصة لازم اعرف ايه الاحتياجات، فانا مريت بالاحتياجات دي فعرفت ان هو اول حاجة ليهم كانت الرعاية الصحية، انهم الاغلبية بينزلوا بثقوب في القلب وبيحتاجوا ان هم كل 6 شهور يعملوا ايكو على القلب. ففعلا عملنا الموضوع وقدمناه وفعلا بس احنا كنا رايحين عشان ناخد الايكو على القلب، ربنا وفقنا ان احنا خدنا كل الاقسام شاملة العمليات كمان. النهاردة بتقول العطاء دون طلب أعظم، والمحبة دون مقابل أروع. أعزائي المستمعين، هذه أرق تحياتي مها محمود. علشان لازم نكون مع بعض، عشان شايل أنا نفس الأرض، عشان بكرة اللي مستني ومش عايز يفرق. فيها حاجة حلوة. موسيقى تاني تقلك ما اقدرش اقول قبلك انسى لازم تقولها واقولها صفحات ماضي تاريخ بطولات يرسم ملامح بشر تحكي عن اللي كان من الدنيا والإنسان في اسكندرية ذا زمن زمان يا اسكندرية. أصدقائي المستمعين أهلا بكم معنا وهذه الجولة الإخبارية القديمة جدا. نبدأ هذه الجولة القديمة من جريدة الكتلة عام 1945 قانون جديد لتنظيم إرشاد السفن بميناء الإسكندرية. بسبب القرارات التي صاحبت الحرب الحاضرة وما ينتظر من اتساع حركة الملاحة البحرية في الموانئ المصرية ولا سيما في ميناء الإسكندرية، فقد رأت وزارة المواصلات أن تضع قانونا جديدا لتنظيم إرشاد السفن داخل الميناء وخارجه، ولذلك فقد وضعت وزارة المواصلات مذكرة بما ترى في هذا الصدد، واشترطت أن يكون الإرشاد إجباريا. ومن ثم فقد طلب إلى اللجنة البحرية للمعاهدات مراجعة القانون القديم وصياغته بحيث يتفق ورأي مصلحة المواني والمنائر. الخبر الثاني في جولتنا النهاردة من مجلة المصور عام 1927 فوز الإسكندرية على القاهرة. فازت منطقة الإسكندرية على منطقة القاهرة في المباراة التي أقيمت بينهما بميدان الشطبي بالإسكندرية بشوطين للا شيء، وذلك ضمن مباريات كأس الملك، وهذا الانتصار كان نتيجة صدق العزيمة وحماس منطقة الإسكندرية والتي كان جمهورها يزكي حميتها مما جعلها تستميت حتى انتصرت بهذا الفوز الكبير. وقد انتشر جمهور عظيم حول الميدان الذي أقيمت به المباراة وتابع سير المباراة شوق وشغف. حكم المباراة نجيب أفندي عوني الذي أظهر من حسن المعاملة للقاهرة ما يوجب الشكر عليه. أما دخل هذه المباراة فقد وصل إلى 165 جنيه. ومن جريدة صوت الأمة عام 1949 22 طالبة من اسطنبول في زيارة الإسكندرية. وصل إلى الإسكندرية في الأسبوع الماضي 22 طالبا من كليات التجارة باسطنبول، حيث زاروا كليات التجارة بجامعة فاروق، كما زاروا الغرفة التجارية بالإسكندرية التي استقبلهم فيها مديرها وكبار موظفيها. وسيقوم هؤلاء الطلبة بزيارة لأهم المصانع الموجودة بالإسكندرية، وقد أبدوا سعادتهم البالغة لفكرة التبادل التجاري بين البلدين من جميع النواحي. آخر خبر في جولتنا النهاردة من جريدة البصير عام 1956 اجتماع الهيئة الإدارية لبلدية الإسكندرية. اجتمعت الهيئة الإدارية لبلدية الإسكندرية أمس برئاسة السيد كمال الديب محافظ المدينة، حيث تقرر في هذا الاجتماع الموافقة على الاقتراح الخاص بالمساهمة في معونة الشتاء، كما تقرر رفع المبلغ السابق ووضعه تحت تصرف وزارة الإشغال لتغذية محطات طلمبات المجاري بالمشروع الجاري الإداري تحضيره بالتيار الكهربائي، وذلك لتغيير نقطة التغذية من طلمبات أو لتغيير نقطة التغذية من المكس إلى مزرعة القلعة، كما وافقت أيضا الهيئة الإدارية في اجتماعها على مشروع قرار بإضافة شارع ساحة بكير بقسم اللبان إلى جدول الأحياء التي يجوز فتح محال عامة بها. زمان يا اسكندرية. أعداد وتقديم شهد حلمي وعاطف أبو زيد، إخراج دعاء حسني. الإسكندرية. نجوم على هوانا. أخبار النجوم كلهم. أثر الحكيم، محمود ياسين، وهاني شاكر، عز لبيب، عمرو مصطفى، وحسين الجسمي، وكمان شيرين. رجع حسن. كل دول وأكتر في نجوم على هوانا. الإعداد مروج مجدي، تقديم مها محمود وخالد السنة. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ونشرة فنية سريعة جدا جدا عن آخر الأخبار. نبتدي حلقتنا بخبر عن الفنانة الشابة زينب عبد الوهاب اللي انتهت من تصوير مشاهدها في فيلم الرجل الأخطر، وذلك مع النجم سامح حسين. من المقرر عرض الفيلم خلال موسم عيد الأضحى المبارك، بعد أن رشحها جوزيف فوزي مؤلف العمل لتكون ضمن الأبطال. فيلم الرجل الأخطر هو فيلم كوميدي اجتماعي تشويقي يعتمد على الإثارة والتشويق، بطولة سامح حسين وإدوارد وهالة فاخر ورحمة حسن وأحمد التهامي وزينب عبد الوهاب، تأليف جوزيف فوزي، إخراج مرقص عيد. رشحت الفنانة منة شلبي لمشاركة النجم أحمد حلمي بطولة فيلمه الجديد الجان إتهان، والمقرر البدء تصويره عقب انتهاء المؤلف عبد الرحيم كمال من كتابة السيناريو الخاص به. وكانت منة شلبي كانت قد شاركت مع أحمد حلمي بطولة فيلم آسف على الإزعاج، وحقق الثنائي من خلاله نجاحا كبيرا وقت عرضه. يستعد أبطال فريق عمل أسرة مسلسل أبواب الشك لتصوير عدد من مشاهده في مدينة الغردقة، حيث يتبقى مشاهد قليلة وينتهون من التصوير بأكمله استعدادا لطرحه. وتدور أحداث المسلسل حول مجموعة من الأصدقاء لدى كل منهم حياته ومستقبله وعائلته، كل واحد بيعيش في دوامة الحياة. بيتم اكتشاف جريمة قتل حدثت منذ 10 أعوام، وتفتح أوراقها وأزماتها من جديد لتنقلب الدنيا رأسا على عقب وينغرس جميع الأصدقاء في هذه الأزمة. أبواب الشك كان يحمل اسم ورا الشمس قبل تغيير اسمه. المسلسل تأليف محمد ناير، إخراج أحمد سمير فرج، وبطولة لقاء الخميسي وخالد سليم ونبيل عيسى وأحمد صلاح حسني وعائشة بن أحمد وجيهان خليل وعبد الرحمن أبو زهرة وطارق صبري وميار الغيطي وتامر شلتوت، وينتمي إلى نوعية أعمال 60 حلقة. انتهى الكينج محمد منير من تسجيل نصف أغاني ألبومه الغنائي الجديد الذي سيعود به لجمهوره، ومن المقرر طرحه خلال موسم الصيف الحالي. ومن المقرر أن يتعاون الكينج في الألبوم مع الموسيقار الألماني رومان بونكا في أغنيتين، كما أنها يتعاون مع فنانة ابتعدت عن الغناء لفترة طويلة سوف تكون مفاجأة الألبوم. ويلي ويلي ويلي من الأيام يا شو، ما أقدر نظرة حلمية ولا مكتوب عليا أعشق وأدوك بعيوني بيبصولك وبعد براسل قولك وانت من يقولك بنت العالية الفوق الإسكندرية تقدم لعبة بطولة شخصيات وأولمبياد كل هذا وأكثر في الموسوعة الرياضية. أهلا بكم سيداتي وسادتي إلى حلقة جديدة في الموسوعة الرياضية وفيها حديث حول بعض المباريات التي لا تنسى. سيداتي وسادتي شهدت الجولة الأولى في نهائيات كأس العالم لكرة القدم على غير العادة العديد من الأرقام القياسية والأحداث غير مسبوقة والتي دخلت تاريخ كأس العالم لكرة القدم، حيث سجل دينيس لاعب المنتخب الروسي رقما قياسيا بعدما سجل الهدف الثاني والرابع في فوز روسيا على السعودية في مباراة الافتتاح، ليكون أول لاعب بديل يسجل هدف بعد دخوله المباراة، ثم سجل هدفه الثاني ليكون أول لاعب بديل يسجل هدفين في تاريخ المباريات الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم، ثم سجل الهدف الثاني في فوز المنتخب الروسي على المنتخب المصري ليكون أول لاعب روسي يتصدر قائمة هدافي كأس العالم برصيد 3 أهداف متساويا مع كريستيانو رونالدو مهاجم المنتخب البرتغالي والذي سجل 3 أهداف في أولى مباريات البرتغال بالمونديال أمام المنتخب الأسباني والتي انتهت بالتعادل بنتيجة 3-3. أيضا من الأرقام القياسية في الجولة الأولى لكأس العالم أن أصبح قائد المنتخب المكسيكي أول لاعب في التاريخ يحمل شارة القيادة في 5 بطولات من نهائيات كأس العالم لكرة القدم، وهو أيضا ثالث لاعب في التاريخ يلعب في 5 نهائيات في كأس العالم لكرة القدم متساويا مع مواطنه أنطوانيو كاويا والألماني لوثر ماتيوس. وكان المنتخب المكسيكي قد فاز في أولى مبارياته في كأس العالم في روسيا على المنتخب الألماني حامل اللقب بهدف نظيف في مفاجآت رياضية من العيار الثقيل. إلى حلقات قادمة إن شاء الله، مع تحيات محمد عبد الحليم وياسر نصار. الموسوعة الرياضية. وتضلل يا حليل يا حليل من اول عتبتنا العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا بيت العز يا بيتنا في حضانك جنينتنا بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها بمحبة زرعناها بمحبة سقيناها وكبرنا ويا يا حليل وحلوت فاكهتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عينا بيتنا لا خضرة وبتفيدة بترفرف على عينا لا خضرة وبتفيدة بترفرف على عينا وتضل يا حليلة يا حليلة من أول عتبتنا يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا شايف غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري لإمتى حداري عذابي وناري وأقول غصب عني يا قلبي يا خايف حبيب قلبي شايف غرامك وعارف وبيداري عني وليلي ونهاري لإمتى حداري عذابي وناري وأقول غصب عني وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تكون وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تكون حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف اشواقك فعليك واستناك انت اللي تكون وعليا ما بتفرح فيك وشفايفي باسمك تناديك والهيا وغياب ايديك بيبان قلبي عليك مشهور تكيني تقولي شاريني تفرح عيوني بكلمة أحبك ساعتها حقولك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك يا ريتك تجيني تقولي شاريني تفرح عيوني أحبك ساعتها حقولك مفيش حد قبلك ولا حد بعدك وحفضل أحبك وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول وياريتك تفهم على طول وياريتك انت اللي تقول حبيتك وبدار عليك ليل نهاري بفكر فيك وبشوف أشواقك فعليك واستناك انت اللي تكون وعليا ما بتفرح ليك وشفايفي باسمك تناديك وإيديا وغياب ايديك بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور بيبان قلبي عليك مشهور يا مروح ما مثلي علي غاب قل المحبوب يا مروح دلال القربة عذاب يا أطير شوق يا مروح مثلي علي غاب قل المحبوب يا مروح دلال القربة عذاب دلال القربة عذاب يا طير الشوق يا طير الشوق يا طير الشوق يا طير الشوق يا طير الشوق يا مروح يا طير الشوق يا مروح مسيري علي غاب مروح بليالي الغربة يا طير الشوق يا مروح مسيني علي غاب قل للمحبوب يا مروح. عشنا مع بعض من أغنيات الزمن الجميل لفايزة أحمد بيت العز وحبيتك وبداري عليك ربع ساعة قبل الواحدة. تحية لكم مستمعينا الكرام، وهذا هو موجز الأنباء الأخير. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان تحت عنوان مصر تنطلق. إدارة الإسكان المركزي بالإسكندرية تواصل استقبال طلبات المواطنين للتقديم لحجز الوحدات السكنية المدعومة للشباب من الدولة. محافظ البحيرة تفتتح أول مدرسة دولية بدمنهور تدرس المنهج الإنجليزي بالتعاون مع القنصلية البريطانية. أوقاف الإسكندرية تعلن عن إجراء مسابقة في حفظ القرآن الكريم لإعداد متسابقين يستعان بهم للترشح في المسابقات الدولية. نقابة صيادلة البحيرة تنظم السبت المقبل المؤتمر العلمي الأول للصيدلة بالبحيرة تحت عنوان الصيدلة مهنة تتطور. وزارة الآثار تعثر على خبيئة أثرية تحتوي على مئات الأواني الفخارية بحديقة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية. طقس اليوم إن شاء الله حار نهارا معتدل ليلا، درجة الحرارة الصغرى 24 العظمى 31، متوسط الرطوبة 70%، البحر خفيف إلى معتدل. وللصيادين في منطقة المدى 50 كيلو مترا داخل البحر. الرياح السطحية الشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 30 كيلو متر في الساعة. مدى الرؤية من 8 إلى 10 كيلومترات، وارتفاع الموج من متر إلى متر وثلاثة أربعة المتر، والبحر مناسب لعمليات الصيد والملاحة. إليكم مستمعين الكرام موعد صلاة الفجر وشروق اليوم الأربعاء 20 من شهر شوال لعام 1439 من الهجرة، الرابع من يوليو لعام 2018 من الميلاد. صلاة الفجر إن شاء الله في الثالثة والثلث، الشروق في الخامسة ودقيقة، وذلك حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة. من إذاعة الإسكندرية قدمنا لكم مستمعين الكرام موجز الأنباء الأخير، شكرا لكم. الإسكندرية تقدم يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك توفيقا في طريقي وراحة في نفسي وتيسيرا لأمري. ربي أعوذ بك من شتات الأمر ومس الدر وضيق الصدر. اللهم إني أستغفرك من كل ذنب يعقب الحسرة ويورث الندامة ويرد الدعاء ويحبس الرزق. ربي إن كان هناك ذنب يحول بيني وبين تيسير أموري أغفره لي. اللهم اكتب لي تغييرا للأفضل في نفسي وحالي، وحقق لي ما أتمنى، ولا تجعلني وجعا ولا عبئا لأحد. اللهم لا تحرمني من جودك وكرمك، ولا تخزلني بقلة صبري، ولا تحاسبني بقلة استغفاري، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا هداية لا نرتد بعدها أبدا، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا، وأنزل علينا رحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. مع تحيات إيمان فتح الله. قبة الله تجمع الأرض جمعا، وبيمن البديع تطوى السماء، قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء، قبضت الله تجمع الأرض جمعا، وبيمن البديع تطوى السماء، قوة الله أبهرت كل عين فتفانت في وصفها العلماء، حكمة الله، حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنار لله عبد والآن نصل إلى خير الكلم. آيات بينات من سورة التوبة من تلاوات الشيخ محمد عبد الحميد عبد الله رحمه الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم. أمنت بالله العلي العظيم. وبهذه التلاوة القرآنية المباركة نصل إلى ختام برامج وفقرات إذاعة الإسكندرية لسهرة الثلاثاء. كان معكم فيها رأفت خميس، محمد فوزي وأحمد وهبة. نستودعكم الله والسلام.